بسم الله الرحمن الرحيم. باب المصافات والمزارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المساقات والمزارعة. المساقات مأخوذة من السقي، والمزارعة من الزرع. ومعنى هذا الباب، المساقاة هي أن يدفع رجل عنده مزرعة، عنده بستان، وهذا البستان فيه نخل، يدفع هذا البستان إلى عامل من أجل أن يقوم على هذا النخل وعلى ثمرته واستصلاحه وسقيه إلى آخره. هذا المساقاة، بمعنى أن يكون هناك بستان ويحتاج إلى عامل أن يقوم على هذا البستان، هذه المساقاة. المزارعة لا، أرض خالية ويأتي بعامل يقول له: خذ هذا البذر، سواء كان البذر من رب المال أو من العامل أو منهما، خذ هذه الأرض وازرعها. وبعضهم يفرق يقول المساقاة هي ما كان الشجر يعني له ساق، والمزارعة ما كان مثل الحبوب والأشياء التي ليس لها ساق. طيب، ذلك جمعهم المصنف رحمه الله تعالى، فقال: باب المساقات والمزارعة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالمساقاة والمزارعة. أصل هذا الباب هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الأرض بجزء من الثمرة. استحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة وصالحهم، أو عفوا عاملهم صلوات ربي وسلامه عليه، على هذا الأمر، وسيأتي دليل هذه المسألة. طيب، اقرأ شيء. وتجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم. ثمره مشاع معلوما. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى بهذه العبارة ذكر عدة مسائل. أول، وقال تجوز، بين الحكم رحمه الله تعالى بأن هذه المساقاة مشروعة جائزة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيذكره. ثم قال: في كل شجر، في كل شجر، وهذا مثل ما ذكرنا الأصل فيه، الأصل في المساقاة أنها وردت في ماذا؟ في النخل، وقاس العلماء غير النخل عليه، فيشمل ذلك لو أن الإنسان عنده بستان من العنب، بستان من برتقال، تفاح، أيا كان، هذه كلها مقيسة على الأصل وهو النخل. قال: في كل شجر له ثمر. ما معنى له ثمر؟ مثل النخل ثمره التمر وغيره. خرج بذلك بكلام المصنف، خرج الشجر الذي لا ثمر له، عنده بستان لكن ما الزرع الموجود فيه أو النبات الموجود فيه؟ نقول شجر الزينة، شجر الزينة ليس له ثمر، فقال تعالى: يا فلان خذ واسقي. نأخذ أنا وأنت اللي هو مسألة المساقاة، تسقي لي ولك جزء من الثمرة، أي ثمرة سيأخذها من شجر الزينة؟ إذا لا تصح المساقاة في هذا النوع. طيب، هو يحتاج إلى من يقوم على هذا؟ نقول: أجرة لا مساقاة. والفرق بين الأجر والمساقاة أن المساقاة تكون بجزء من ثمرة ذلك البستان، أما الأجرة فيقول له: عندك هذا البستان، خذ 1000 ريال واسق لي هذا الشجر. واضح يا إخوان؟ طيب، قال: في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره، بجزء من ثمره. هذه المسألة مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاملهم عليه الصلاة والسلام أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، أي من هذا الأرض والبستان، بشطر ما يخرج منها، منها التبعير، أي من هذه الأرض. طيب، لو قال له: أنا عندي هذا البستان من النخل، أريدك أن تسقي هذا النخل، وأنا إن شاء الله تعالى سأعطيك مثلا 30% أو ثلث بستان آخر أو ثمرة أخرى، عنده بستان آخر لا يعمل فيه لكنه قال: أنا أعطيك ثلث ذلك البستان الآخر، فهل يصح؟ لا يصح، إذا لابد أن تكون الثمرة من نفس البستان الذي يعمل فيه العامل. نعم أي نعم قولي عليه الصلاة والسلام بشطر ما يخرج منها. قال مشاعا معلوما، مشاعا يعني ما يصح له أن يقول مساقا ولك مثلا 100 صاع من التمر، لا ما يصح. قال مشاع وليس يحدد له أجل، لأنه ربما هذه المزرعة لا تخرج إلا 100 صاع، طيب لا تخرج إلا هذه 100 صاع، فيكون هنا المغبون من؟ رب المال. إذن يكون مشاعا الثلث بالنسبة مثلا 30-40-50% وهكذا معلوما، لابد أن يكون معلوما. طيب لماذا قال معلوما؟ ممكن يقول له أنا أعطيك نسبة جيدة إن شاء الله تعالى، هل يصح هذا الكلام؟ لا يصح، إذا لابد أن تكون معلومة. تفضل. والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منها أو من أحدهما لقول الله. طيب قالوا المزارعة في الأرض بجزء من زرعها، يعني ازرعها ولك النصف، عندك هذه الأرض الآن خالية، ازرعها ولك نصف ما يخرج منها، هذه المزارعة وهي شبيهة بالمساقة. طيب قال سواء كان، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، هذا على اختيار المصنف رحمه الله تعالى، أن البذر سواء كان من رب المال أو من الله، وإن كان بعض العلماء يرى أن البذر يكون من رب المال. طيب أيوة، بقول ابن عمر رضي الله عنهما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم. طيب قالوا هنا من رب ال سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، هنا حسب ما يتفقان، لأنهم بعد ذلك سيتفقان على الربح، فلو كان يعني هذه المسألة كلها ترجع إلى اتفاق بين صاحب المال صاحب الأرض والعامل، يقول له مثلا أنا علي صاحب الأرض يقول أنا علي البذر أعطيك الحبوب والبذر، لكن لي 70% مما يخرج من الأرض، لماذا؟ لأنه هو قد بذل البذر، أو يقول له البذر من عندك ولي أنا 50%، على حسب ما يتفقان بينهما. واستدل بحديث ابن عمر قال عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ على أن يعتملوها من أموالهم، وفي رواية يعمروها، والأقوى أنه هنا يعني يعمروها المراد بها السقي يعني المساقة، وهذه أصلا ترجع إلى مسألة اللي هي مثل ما ذكرت لكم، من الذي يطالب بالبذر، رب المال أو العامل أو على حسب ما يتفقان، هذه مسألة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب تفضل يا شيخ. هذا النوع هذا نوع من المساقة والمزارعة نوع هو من الإجارة، لكنها إجارة بالمجهول، كيف؟ وسيأتيكم في باب الإجارة أن الإجارة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. طيب هنا هذه إجارة بالمجهول، لكن الشريعة استثنتها لحاجة الناس إلى ذلك، ما وجه الجهالة في هذا الأمر؟ أول جهالة أنه لا يدرى كم مدة العامل الذي سيعمل في هذه المزرعة، صح؟ مساقة ومزارعة، يعمل شهر شهرين ثلاثة سنة الله أعلم، هذه جهالة المدة. الجهالة الثانية جهالة كمية الثمر التي ستخرج، مع ذلك أجازتها الشريعة لحاجة الناس إليها. طيب. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع إلى رجل، لحظة، وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله، قال له يا فلان خذ هذه الأرض أو خذ هذا البستان، خلاص اسقي هذا البستان، جاء العامل وقال والله البستان هذا النخل يحتاج إلى تقطيع بعضهم، الأرض تحتاج إلى تنظيف، كذا القناطر تحتاج إلى إصلاح، المكاين تحتاج إلى نقل، طيب هذه الأصل من يقوم بها، العامل أو رب العمل؟ قال هنا على ما جرت العادة عند الناس. فبعض الأعمال خلاص معروف أنه هذه المزرعة إذا أنت توليتها يا عامل عليك كذا، إزالة الأحجار إلى تنظيف القناطر، مد المواصير إلى آخره، خلاص هذا جرى العرف بذلك. إذا اختصموا رجعوا إلى أهل الخبرة في ذلك. طيب رش النخل، تنظيف الشوك، كل هذه الأعمال يرجع فيها إلى العرف. نعم القاعدة المعروفة العادة، العادة محكمة. تفضل. ولو تبع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس الآتي. ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها، الآن هذه ليست من صور الشراكة. لماذا؟ لأن الشراكة لابد فيها من مال، وهنا يقول ولو دفع إلى رجل يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. هو يريد أن يقيس هذه الصورة على المساقاة. المساقاة دفع البستان إلى عامل من أجل يعمل وله نصف ما يخرج منها مثلا، فهو يريد أن يقيس على هذه المسألة قياس. لو أن رجلا دفع إلى رجل آخر دابة وقال له تعمل عليها والنصف لي، هل يجوز أو لا؟ الحنابلة يجيزون ذلك قياسا. صورة ذلك خلينا نأخذها الآن في الليموزين والتاكسي. طيب يقول له خذ هذه السيارة، الآن صاحب المال الذي صاحب السيارة قال له أنت أيها العامل خذ هذه السيارة واعمل عليها، وفي نهاية اليوم تجيني مثلا ب200 ريال والباقي لك. هنا نقول لا تجوز. لماذا؟ لماذا لا تجوز؟ أي نعم، لأنه سيكون فيه جهالة لحق العامل فإنه لا يدرى. والنبي يقول من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، هذا ليس من إجارة، هو لم يجعلوها إجارة وإنما جعلوها قياسا على المساقة. طيب لو لم يخرج بأي ربح، ولو لم يخرج إلا بهذه، نقول خرج ب100 فسيكون دين عليه 100 ريال، ويدخلون في متاهات يعني أسلم من هذا حتى نخرج من الخلاف، أن يقول له يا فلان أنا أؤجرك السيارة ب200 ريال. فهنا الـ200 صارت في مقابل تأجيره للسيارة لا في أنها كالمساقاة وغيرها. وضحت الفرق بين الصورتين؟ نعم. بهذا يخرج من الإشكال. لماذا يا إخوان لا يصح القياس في هذه المسألة؟ لأن أصلا المساقاة هي أصل ولا مستثنى من الإجارة المجهولة؟ قبل قليل قلنا أن المساقاة ليست أصلا وإنما هي مستثنى من الإجارة المجهولة، والمستثنيات لا يقاس عليها. هذه قاعدة، المستثنى لا يقاس عليه. تفضل. طيب. باب إحياء الموات. يقول رحمه الله تعالى باب إحياء الموات. هذا الباب يتعلق باستصلاح الأراضي وملكيتها، يعني كل الأبواب لو تنظرون فيها شبه بعضها ببعض. فهناك يستصلح بعامل، باب المساقاة والمزارعة أن يأتي بعامل ويستصلح له الأرض، وباب إحياء الموات هو بنفسه يأتي إلى أرض لا يملكها أحد وأرض بائرة، ثم ذلك يقوم بإحيائها إما بزرعها أو تسويرها أو إحاطتها أو يجعل فيها مخزن، أو كما سيأتي إن شاء الله تعالى صور الإحياء. طيب أجمع العلماء رحمه الله تعالى على أن من أحيا أرضا ميتة كانت له، فالإحياء جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وله شروط وضوابط سيذكرها المصنف. اقرأ. وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك. طيب إحياء الموات، الآن سيعرف لك ما هي الموات، ما هو الموات. فقال هي الأرض الدائرة أو الداثرة أو البائرة على اختلاف النسخ، المراد بذلك هي الأرض البور، أرض بور يعني أرض ميتة لا يعرف لها مالك. إذن شرط الإحياء للأرض شرطان، الشرط الأول ألا يكون لها مالك، الشرط الثاني أن تكون أرضا بائرة، يعني ما تكون أرض حية أو فيها مزرعة أو فيها بستان ويجي ويقول والله أنا أريد هذا البستان وسأزرع زيادة عليه، لا، هي أرض حية أصلا، لكن يأتي إلى أرض بائرة تماما. اقرأ. فمن أحياها ملكها، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. طيب، من أحياها ملكها، من أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. اللام هنا له لام الملكية. طيب، أخذتم في درسنا اليوم صورة من صور العموم، قلنا ماذا؟ أن من صيغ العموم من، من صح، أدوات يسموها الأدوات المبهمة. من هنا يقول عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا، يستوي في ذلك أي أرض؟ طيب، ميتة، لما قال ميتة أخرجنا بذلك الأرض الحية، واضح؟ لأن لو قال عليه الصلاة والسلام من أحيا من أحيا أرضا فهي له، يستوي في ذلك أن تكون ميتة، لكن جاء هذا القيد بتقييد ذلك أو هذا التخصيص أو هذا اللفظ تخصيص ذلك العموم. نعم، قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. الإحياء يختلف باختلاف الأعراف والأزمان والأمكنة، يعني إحياء مثلا الضواحي ليس كإحياء المدن. إنسان في صحراء يريد أن عنده قطيع من الغنم ووجد أرضا، كيف يحييها؟ جاء وأقام سورا وحظيرة ووضع فيها الغنم، هذا إحياؤه، إحياء مثل هذا الأمر. إنسان يريد مزرعة فجاء وحفر بئرا إذا كانت الأرض فيها ممكن أن يستخرج منها الماء، أرض لا يمكن استخراج منها الماء جاء بالقناطر ومدها إلى هذه الأرض وجعل لها سور، هذا إحياء. فإذا يختلف الإحياء باختلاف الأعراف والأزمان والأمكنة. طيب، ما المقصود من الإحياء؟ المقصود بالإحياء إحياء الأرض وعمارتها مثل ما ذكرنا، وهذا فيه رفق بالناس حتى لا تتعطل الأراضي، هذا فلان يحيي هذه المزرعة والثاني يحيي هذه المزرعة، فيكون فيه يعني نفع للناس. طيب، يقول بعض العلماء أن الأرض على حالتين، إما أن تكون في خارج المدن أو تكون داخل المدن، وكلاهما يصح فيه الإحياء. خارج المدن كالصحاري يأتي إلى الصحراء ثم يحييها، هذا ما فيه إشكال. والصورة الثانية أن تكون داخل المدن، إنسان عنده أرض وكانت مزرعة داخل المدن ثم بعد ذلك هجر هذه المزرعة وتركها، يأتي غيره ويحييها فيملكها بذلك الإحياء. وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد فيها كالتحويط عليها والسور. تحويط عليها يعني يجعل لها سور، ينظف الشوك، يشيل الأشجار، الحجار، الخرابات، هذه كلها نوع من أنواع الإحياء. نعم. كالتحويط عليها وصرف الماء إليها إن أرادها يسار، وقطع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها. نعم، يعني يكون فيه شجر شوك لا فائدة فيه فيزيله، هذا نوع من الإحياء إذا أراد الزرع. نعم. وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عالية، وحريم البئر المدني 25 ذراعا. نعم، قال وإن حفر فيها بئرا، جاء شخص إلى أرض وحفر فيها بئرا. طيب، هو الآن حفر هذا البئر، الشريعة كم أعطته مساحة حول هذا البئر بحيث أنه يملكها؟ جاء في الأثر أنه ينظر في هذه البئر، إن كانت بئرا مطمورة، بئر قديمة ولكنها انطمرت، هذه تسمى بالعادية نسبة إلى عاد القدماء، ليس عين عاد وإنما يعني الشيء القديم. فإذا كانت البئر قديمة وانطمرت فجاء هو وحفر هذه البئر مرة أخرى، كم له؟ قال 50 من كل جانب، 50 ذراع. لماذا 50؟ طيب، سيأتي. قال والبئر البديء، يعني البئر الجديدة، هذه 25 ذراع من كل جانب، واضح؟ طيب لماذا قلنا هناك 50؟ بعضهم قال أنها 25 للذي حفرها أول، فهو لما حفرها مرة ثانية يأخذ 25 أخرى، والله أعلم. واضح مشايخ؟ نعم. اتساع الماء يعني البئر يتسع أكثر، ممكن هذا ذكره بعض العلماء، قالوا أن تكون فتحة فم البئر تكون أكبر، فبالتالي يحتاج إلى مساحة أكبر، والله أعلم. فضل نأخذ باب الجعالة ونقف. باب الجعالة. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الجعالة أو باب الجعالة. هذا الباب نوع من أنواع الإجارات التي رخص الشرع فيها، لكنها أيضا إجارة بالمجهول، ربما يحصل الشيء وربما لا يحصل. وطبعا هناك فروق بين الإجارة والجعالة، يتشابهان في بعض الصور ولكنهما يفترقان في بعض الأحوال. أولا، الإجارة محدودة بالزمن والعمل، خلاص عندما تأتي بأجير تقول له: يا فلان أريدك أن تفعل كذا وكذا، أو أريدك أن تعمل عندي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذن الزمان محدد والعمل محدد في الإجارة. الجعالة لا، يقول: من وجد سيارتي فله كذا، يبحث يوم يومين ثلاثة شهر، ما في زمن محدد. هذا الفرق الأول بين الإجارة والجعالة. الفرق الثاني أن الإجارة لا بد من فعل العمل. أتيت بنجار وقلت له: اصنع لي دولاب وأعطيك 1000 ريال، فأنت لا تعطيه 1000 إلا إذا هو لا يستحق إلا بهذا العمل. إذن هنا العمل لا بد من الإتيان به. لكن الجعالة ربما يجد الشيء وربما لا يجد الشيء. واضح؟ طيب، الشريعة خففت في مثل هذا النوع، وقد سيذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، ما يسمى عند العلماء بحديث اللذيغ. هذا العقد جائز من الطرفين. كيف يا أخوان؟ قال: من وجد سيارتي فله 10,000 ريال. ذهب الناس يبحثون عن سيارته، طيب، ثم قال: أنا ألغيت، لا أريد، خلاص. أي قال: أنا جعلت جائزة لمن يأتي بهذا المال، أنا الآن رجعت عن كلامي ولا أريد. يصح ذلك؟ لأنه عقد جائز. وقلنا عقد جائز ما معناه؟ أنه يحق لأحد الطرفين أن يفسخ العقد دون أخذ الإذن من الطرف الآخر. واضح؟ إلا في حالة واحدة، إذا وجد من يبحث ذلك الشيء الضائع، فهنا ليس للأول أن يفسخ. قال: من وجد سيارتي فله 10,000 ريال. ثم ذهب الناس وأحدهم وجد، قبل أن يأتي بالسيارة قال: أنا لا، أنا رجعت عن كلامي، فهنا ليس له الحق. طب صورة ثانية ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى، أو سيذكرها المصنف في آخر الباب. نعم، تفضل يا شيخ. باب الجعالة مشروع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فقوله تعالى في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعيره، هذه جعالة. وأما السنة فحديث اللذيغ الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم، الآية طبعا شرع من قبلنا شرع من قبلنا، ولذلك تجدون أن هذا تكرر معنا كثيرا في الأبواب. تفضل يا شيخ. وهي أن يقول: من رد نقطتي أو ضلتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا. أيوة. فمن فعل ذلك استحق الجعالة. من رد لقطتي، من وجد جوالي، من وجد سيارتي. لما قال لقطتي الشيء كالجوال السيارة، لما قال ضالتي يقصد بها ولده، مثلا ولده ضاع، ناقته ضاعت، فقال: من وجد ابني فله كذا، من وجد يعني بعيري كذا. أو بنى لي هذا الحائط، هذا بنى لي الحائط حقيقة هذا في تداخل بينه وبين الإجارة. لذلك بعض العلماء يجعل مثل هذه المسائل: بنى لي الحائط أو حفر لي هذا البئر فله كذا. هنا حقيقة في ننتبه إلى ملحظ بسيط، وهو لو قال احفر لي هذا البئر فحفر ثم حفر ولم يخرج الماء، هل يستحق أو لا يستحق؟ ننظر. إن كانت إن قاله إجارة، قال له أنا أريدك أن تحفر لي هذه البئر، يعني أريد من وقتك وجهدك أن تحفر لي هذه البئر، فهنا الحافر لا يتحمل، خرج الماء أو لم يخرج، فإنه يستحق الأجرة على حفره. لكن لو قال له إذا حفرت البئر وخرج الماء فلك كذا، ثم حفر حفر حفر ولم يخرج الماء، ليس له شيء. واضح الفكرة؟ طيب تفضل. شيء لما روى أبو سعيد أن قوما نذر رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا. هذا وجه الشاهد من الحديث، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويكفل حتى برع، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم أنها رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم. هذا خذوا واضربوا لي معكم بسام، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على جواز أخذ الجعل. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أول فوائد هذا الحديث مشروعية الجعل. الفائدة الثانية أنه يصح الجعل بالمشارطة، كم تجعلوا لنا، كما قال لا حتى تجعلوا لنا شيئا في مشارطة. قالوا مثلا نعطيكم 100 من الغنم، قال لا تعطيني 150، إذن يجوز المشارطة والمفاصلة. أيضا هذا الحديث فيه جواز رقية الكافر، أن المسلم يرقي الكافر كما فعل الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. من المسائل لابد أن يكون الجعل محددا، ما يقول نعطيكم أي شيء، لا، لابد أن يكون شيئا واضحا معلوما محددا. نعم. أيضا من فوائد هذا الحديث حل أكل مال الجعل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لي معكم بسهم، والنبي لا يأكل حراما، ولا ولذلك لما أكل دل ذلك على جواز هذا المال. أيضا من الفوائد حل أكل مال الرقية، يجوز. أيضا من الفوائد مشروعية أخذ الأجرة على الطب، هذه كلها فوائد. انظر الحديث جاء في الجعل، واستنبط منه العلماء رحمه الله تعالى مسائل كثيرة جدا رحمة الله تعالى عليهم، وهذا ليس بغريب على العلماء. يعني مثل ما ذكرنا ونعيد ونكرر هذا، أن العلماء يفتقون الأحاديث ويستخرجون منها مسائل لا عد لها. حديث ما يا أبا عمير ما فعل النغير، استنبط منه بعض العلماء 70 مسألة، وهو فقط قوله يا أبا عمير ما فعل النغير. أصلا نصوص الكتاب والسنة فيها بركة عجيبة. يعني آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، آية المائدة كم سطر هذه آية المائدة؟ أسطر معدودة، 3 و4 أسطر. استنبط منها العلماء 800 مسألة، 800 مسألة من هذه الآية رحمة الله تعالى عليه. لذلك لا تستغرب أنه يعني العلماء عندما يكتبون ويؤلفون ويفتقون هذه المعاني، هذا من فتح الله سبحانه وتعالى عليهم، نسأل الله أن يفتح علينا كما فتح عليهم وزيادة. طيب، هنا مسألة لطيفة وهي مسألة الرقية، هل يجوز أخذ المال عليها؟ نعم يجوز. طيب، هل هو إجارة أو جعل؟ الرقية هل هي إجارة أو جعل؟ وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن يقول له يا فلان ابني مريض وأريدك أن ترقيه، وأعطيك 100 ريال، هذه إجارة، هو سيقرأ عليه القرآن ويرقيه بما شرع الله، بعد ذلك شفي أو لم يشفى ليس من شأنه. لكن قال له يا فلان أريدك أن ترقيه، فإذا شفي أعطيتك وإذا لم يشفى ما لك شيء. هذا جعل هذا. طيب تفضل يا شيخ. ولو التقط النقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. لم يستحقه، هذا على مذهب المصنف. صورة المسألة ما هي؟ فلان قال من وجد بعيري فله 1000 ريال، واضح؟ هذه صورة جعل. ذهب الناس يبحثون عن هذا البعير، ورجل آخر لم يسمع هذا الكلام، ما يدري عن هذا الكلام ولا هذا الأمر، ووجد البعير ثم جاء وأتى به، سأل بعير من؟ قالوا بعير فلان، فجاء إليه وقال له هذا بعيرك، ثم سمع أن هناك جائزة أو جعلا على هذا، فقال يا فلان أعطني. قال هنا المصنف لا يستحق. لماذا لا يستحق؟ قالوا لأن هذا مال أخيه، فيجب عليه أن يرد إليه، ولا يجوز أخذ المال على فعل الواجب. والصحيح طبعا هذا على هذا مذهب المصنف، لكن الصحيح أنه يستحق الجعل. لماذا؟ لأنه قال من عام، يستوي في ذلك من سمع ومن لم يسمع. شفت فائدة الأصول الفقه ومعرفة أدوات العموم وإلى آخره. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.